قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني حول قواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق تناولنا الكلمة والكلام والفرق بين الاسم والفعل والحرف، وتناولنا أيضا الأسماء المبنية والأسماء المعربة، وعرفنا الفرق بين المعرب والمبني، وبدأنا في درس جديد ألا وهو الجملة الاسمية. الجملة الاسمية كما ذكرنا في اللقاء السابق تتكون من المبتدأ والخبر. الجملة الاسمية تتكون من المبتدأ والخبر، والمبتدأ هو ما له الصدارة في الكلام. المبتدأ هو الاسم الذي له الصدارة في الكلام. و النحاة في كتب النحو نراهم يطيلون في مسألة المبتدأ، ولماذا؟ ما هي الأسماء التي يجب أن يبدأ بها الكلام؟ وإذا اتفق الاثنان في الرتبة فأيهما نقدم؟ وأمور كثيرة وجدت أننا لا حاجة لنا في أن نتعمق فيها، ولكن سوف نتعرض لما هو يسير، ثم بعد ذلك عندما نتعرض لشرح متن الألفية مثلا سوف نذكر هذه الأشياء على التفصيل. فما يعنينا اليوم هو أن نبدأ بفهم النحو فهما يسيرا يعيننا على أن يكون عندنا حد أدنى من التحدث باللغة العربية الفصيحة. هدف هذا الدرس أن من يتعرض للخطابة أو لإلقاء الدروس أن يكون عنده حد أدنى من قواعد اللغة العربية حتى ينطق نطقا سليما. بعد ذلك نتعمق في القواعد، وهذا أمر بمشيئة الله سوف يكون ميسورا بإذن الله. إذن فالمبتدأ هو الاسم الذي يكون له الصدارة في الكلام، ومن القواعد الأساسية أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة مطلقا إلا بشروط، وسوف ندرس هذه الشروط أيضا في موضعها بإذن الله. أما الخبر فهو الجزء المتمم، الخبر هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة، فائدة يحسن السكوت عليها. الخبر هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة، فائدة يحسن السكوت عليها. مثال ذلك في قولنا المؤمن صادق. المؤمن صادق، كلمة المؤمن هنا مفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد. والمفرد علمنا أن إعراب المفرد، علامة إعراب المفرد ما هي في حالة الرفع؟ الضمة. إذن فعندما نعرب هذا الكلام نقول المؤمن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لأن المفرد علامة إعرابه هو الضمة. نعم. وفي أول فاتحة الكتاب قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، كلمة الحمد هنا وقعت اسما ووقعت في أول الكلام، إذن فهي مبتدأ، إذن فهي مبتدأ. والمبتدأ والخبر دائما مرفوعان، المبتدأ والخبر دائما مرفوعان، هذه من القواعد الأساسية، المبتدأ والخبر دائما مرفوعان. وفي قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون، إذا ما قابلتني واو في وسط الكلام، إذا كانت هذه الواو لا تعطف ما بعدها على ما قبلها فهي عاطفة بين الجمل، نقول مثلا ذهب محمد وعلي، فالواو هنا عطفت علي على محمد، إذن فعلي هنا نقول عليه معطوف لأن هذه مفرد وهذه مفرد، إذن فالواو هنا لها عمل، الواو هنا لها عمل. أما بين الجمل فهي تعطف الجملة على الجملة، فإذا كانت الجملة في محل رفع مثلا فالجملة التي بعدها في محل رفع، وإذا كانت الجملة ليس لها محل من الإعراب، وهذا أيضا يعني أرى الوجوم على وجوهكم، هذا أيضا سوف نوضحه ونفسره ونبسطه في موضعه بمشيئة الرحمن. إذا كانت الواو تعطف جملة لا محل لها من الإعراب على جملة لا محل لها من الإعراب، إذن أيضا سوف ندرس هذا في موضعه. إذن فعندما نقول والله مخرج ما كنتم تكتمون، كلام جديد، كلام جديد، لا نقول أن الله لفظ الجلالة معطوف على ما قبل، ولكن هذه جملة اسمية. ما أركان هذه الجملة الاسمية؟ لفظ الجلالة الله، والخبر مخرج، الله مخرج، الله مخرج. إذن فلفظ الجلالة هنا نقول عليه لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومخرج خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا قلنا أن كلمة مخرج هي الخبر؟ لأنها أتمت المعنى. إذن فالخبر هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة، فائدة يحسن السكوت عليه. أيضا كما في قوله تعالى وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد. كلمة إله هنا هل هي نكرة أم معرفة؟ أضيفت إليها الكاف إلهكم فأصبحت معرفة، أصبحت معرفة بإيه؟ بماذا؟ بالإضافة، أصبحت معرفة بالإضافة. ما أنواع المعارف في اللغة العربية؟ أنواع المعارف في اللغة العربية ثلاثة، أولها العلم، أنواع المعارف في اللغة العربية ثلاثة، أولها العلم، والعلم هذا يشمل أسماء الإنسان والأماكن المشهورة، نقول مثلا مصر، هل يستطيع أحد أن يقول أن كلمة مصر نكرة؟ الكل يعرف كلمة مصر، نعم هي ليست معرفة بالألف واللام، ولكن ما الذي أعطاها صفة المعرفة؟ أنها علم على مكان معروف. إذن فأسماء الأماكن وأسماء الأشخاص، عندما نقول حضر محمد، كلمة محمد ليست معرفة بالألف واللام، ولكنها علم، ولكنها علم، علم على شخص معروف. يبقى أول أنواع المعارف العلم. ثاني أنواع المعارف المعرف بالألف واللام، ثاني أنواع المعارف المعرف بالألف واللام. ثالث أنواع المعارف المعرف بالإضافة، المعرف بالإضافة. نقول مثلا باب المسجد، باب المسجد، كلمة باب وحدها نكرة، وأضفنا إليها كلمة المسجد، فأصبحت كلمة باب مخصصة هنا، أصبحت مخصصة بتعريف أو بإضافة كلمة المسجد إليها، فأصبحت معرفة بماذا؟ بالإضافة. كذلك الضمائر، كما ذكرنا في اللقاء السابق أن من أنواع الأسماء المبنية الضمائر، إذن فالضمائر أسماء، الضمائر أسماء، وإذا أضيفت إلى كلمة نكرة فهي تعرفها، إذا أضيفت إلى كلمة نكرة فهي تعرفها. وإلهكم أي وإله المؤمنين، وإله الناس، وإله الخلق. فالضمير هنا لو رفعنا الضمير ووضعنا مكانه كلمة تؤدي معناه، هذه الكلمة تكون اسما وأضيفت إلى الكلمة النكرة فهي تعرفها. إضافة الكلمة المعرفة إلى الكلمة النكرة تفيد التعريف، وإضافة الكلمة النكرة إلى كلمة النكرة تفيد التخصيص. إضافة الكلمة المعرفة إلى الكلمة النكرة تفيد التعريف، وإضافة الكلمة النكرة إلى الكلمة النكرة تفيد التخصيص. نقول مثلا هذا درس نحو، هذا درس نحو، أضفنا كلمة نحو إلى كلمة درس، وكلمة درس نكرة وكلمة نحو نكرة، إذن فإضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص، أي كأنني خصصت الدرس. لأنني لو قلت مثلا هذا درس، كلمة درس هنا نكرة تفيد العموم والشمول، درس فقه أم درس تجويد أم درس تفسير أم درس عقيدة، فإضافة كلمة نحو إلى كلمة درس أفادت التخصيص. نعم، إذن فأنواع المعارف في اللغة العربية كم نوعا؟ هذا هو المشهور. هناك أيضا من أنواع المعارف الضمائر، الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، الخمسة أنواع التي درسناها من الأسماء المبنية كلها من أنواع المعارف. من يذكر لنا هذه الأنواع الأسماء المبنية؟ ما أنواع الأسماء المبنية؟ لماذا لم نذاكر أيها الطلبة المجتهدون؟ الاسم الموصول وأسماء الإشارة، خمسة أنواع. نعم، من يضيف؟ نذكر بها مرة ثانية. أول هذه الأنواع أسماء الإشارة، ثم الضمائر، ثم الأسماء الموصولة، ثم أسماء الاستفهام، ثم بعض الظروف. من يذكر هذه الأنواع مرة ثانية؟ ينبغي في النحو أن دائما نتذكر القواعد ونحفظ هذه القواعد حتى نستطيع أن نطبق عليها عند الإعراب. من يستطيع أن يذكرها مرة ثانية؟ نعم، أسماء الإشارة والضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وبعض الظروف. نعم، أيضا هذا بالنسبة للمفرد عندما يأتي في أول الكلام، المفرد عندما يأتي في كلام الاسم المفرد في أول الكلام يرفع بماذا؟ بالضمة. طب إذا كان هذا الاسم مثنى، إذا نأخذ عنوانا جديدا ونقول المثنى، وهذا الكلام في التحفة الثانية في الصفحة 46. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون على مفرده. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون على مفرده. لماذا قلنا على مفرده؟ لأن كلمة، ولماذا قلنا بزيادة ألف ونون؟ كلمة عثمان مثلا هي مفرد وآخرها ألف ونون، ولكن الألف والنون هنا في كلمة عثمان ليست بزائدتين، إذن فهذه الكلمة ليست مثنى. كلمة عثمان ورمضان وشعبان وهذه الأسماء التي تنتهي بالألف والنون. إذن المثنى عندنا هو ما دل على اثنين مذكر أو اثنتين مؤنث بزيادة ألف ونون على مفرد. نقول في كلمة مسلم مسلمان، وفي كلمة صدقة صدقتان. ما إعراب المثنى؟ ما إعراب المثنى؟ المثنى يرفع وينصب ويجر بعلامات إعراب فرعية، بعلامات إعراب فرعية. في حالة الرفع يرفع المثنى بالألف، في حالة الرفع يرفع المثنى بالألف. نعم. نقول الطالبان مجتهدان. من يعرف هذا المثال؟ تفضل. مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ومجتهدان خبر مرفوع وعلامة رفعه. إذن لا يصح أبدا أن أقول المسلمين مجتهدان. لماذا؟ لأنني هنا ما إعراب كلمة المسلمين؟ هي مبتدأ، والمبتدأ عندي مرفوع، والمبتدأ إذا كان مثنى فهو عندنا مرفوع بماذا؟ بالألف. إذن فهذا الكلام خطأ. إذن لو أخطأ إنسان أمامي في التحدث أستطيع أن أرد الخطأ لأنني أحفظ القاعدة. في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. كلمة هذان هنا من أي أنواع الأسماء التي درسناها؟ أسماء الإشارة. ونحن قلنا أن أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا المثنى منها، ما عدا المثنى منها. كلمة هذان هنا وقعت في أول الكلام وهي اسم إشارة، ونحن منذ قليل قلنا أن أسماء الإشارة لها الصدارة في الكلام، أي تأتي مبتدأ، فما إعرابها إذن؟ هذان نعم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنها مثنى. وخصمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. نعم. ثانيا ينصب المثنى بالياء، ينصب المثنى بالياء. نقول صلى المسلم ركعتين. أحدنا يقول صلى المسلم ركعتان، كيف نصوب له؟ نقول له صلى المسلم ركعتين. لماذا؟ لأن كلمة ركعتين مفعول به، والمفعول به دائما في اللغة العربية منصوب. من منصوبات الأسماء المفعول به، من منصوبات الأسماء المفعول به. فصلى فعل ماض، وسوف ندرس الفعل الماض بالتفصيل بمشيئة الرحمن. صلى فعل ماض مبني على الفتح، صلى فعل ماض مبني على الفتح. والمسلم فاعل مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة، لأنه اسم مفرد. نعم. ركعتين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء. شرح المعلم الدرسين، كلمة الدرسين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه. لماذا؟ لماذا لم نقل شرح المعلم الدرسان؟ المفعول به منصوب، إذن فهذا الكلام خطأ ولا يصح أن نتحدث بالخطأ. نعم. في سورة البقرة نأتي إلى القرآن الكريم، ربنا واجعلنا مسلمان أم مسلمين؟ لماذا؟ لأن كلمة مسلمين هنا وقعت مفعول اجعلنا، اجعلنا مسلمين، فكلمة مسلمين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه نعم. كذلك في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، اتخذوني وأمي إلهين. كلمة إلهين هنا ما إعرابها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه مثنى. نعم. وفي سورة الأعراف قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم، أبويكم من الجنة. كلمة أبويكم، أبوي نعم مفعول به، ما إعرابه؟ منصوب، منصوب، وما علامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه مثنى. ثالثا يجر المثنى بالياء، نقول تعلمت من الآيتين أحكاما كثيرة، تعلمت من الآيتين أحكاما كثيرة. ما حروف الجر في اللغة العربية؟ ذكرناها في المرة السابقة، من إلى، عن، على، في، والباء، والكاف، واللام، والواو، والتاء، واو القسم، وتاء القسم. وهناك أيضا بعض الكلمات تأتي مرة على أنها حروف جر وتأتي على أنها أفعال ماضية. وهذه الكلمات ثلاثة وليس هناك غيرها في اللغة العربية. هذه الكلمات هي عدا وخلا وحاش. يجوز لي أن أعربها على أنها حروف جر فما بعدها اسم مجرور، ولو أعربتها على أنها أفعال ماضية فما بعدها مفعول به، وليس هذا إلا لهذه الكلمات. إذن فنقول مرة ثانية: حروف الجر من إلى، عن، على، في، والباء، والكاف، واللام، والواو، والتاء في القسم، والله، وتالله، واو القسم وتاء القسم حروف جر. ثم عدا وخلا وحاشا. عدا وخلا وحاشا، وسوف نذكرها أيضا في باب الاستثناء بمشيئة الرحمن. إذن فقولي تعلمت من الآيتين، كلمة الآيتين ما إعرابها؟ حرف جر من حرف جر. والجر من أميز علامات الأسماء، وحروف الجر لا تدخل أبدا على الأفعال. إذن عندما نقول الآيتين نقول من حرف جر، من وليست من، لأن عندي الميم والنون كثيرة جدا في اللغة العربية. هناك من الموصولة، وهناك من الشرطية، وهناك من الاستفهامية. أما من حرف جر، من حرف جر، كل ما ذكرته الميم والنون الساكنة والمتحركة والموصولة مختصة بالأفعال. أما من التي هي حرف جر مختصة بالأسماء. إذن عندما أجد أن كلمة ميم ونون وبعدها اسم أقول عليها من، وتكون حرف جر تجر الاسم بعدها. تعلمت من الآيتين، يبقى من حرف جر. والحروف كما ذكرنا في اللقاء السابق، الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، والحروف ليست لها علامة، والحرف ما ليست له علامة، خذ بقولي تكن علامة. نعم. يقول تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها. لما بين يديها، من يعرف كلمة يديها؟ من ولا من؟ لما بين يديها. نعم، بين ظرف ويديها مضاف إليه مجرور بماذا؟ نحن قلنا منذ قليل أن الجر إما بحروف الجر أو بالإضافة، الكلمة التي تضاف إلى غيرها تكون مضافة وتجر بماذا؟ بالإضافة. فكلمة يديها مضافة إلى كلمة بين، من بين لما بين يديها. فكلمة يديها هنا مضاف إليه مجرور بماذا؟ بالياء. لماذا؟ لأنه مثنى. نعم. ويقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مثل حظ الأنثيين، كلمة الأنثيين هنا مثنى وأضيفت إلى كلمة حظ فهي مجرورة، وعلامة جرها الياء. أيضا يقول تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وأن تجمعوا بين الأختين، كلمة الأختين هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. لماذا؟ كذلك في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين. فصيام شهرين، كلمة شهرين هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. إذن المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. نعم. ننتقل إلى جمع المذكر الثالث، وأيضا جمع المذكر الثالث في الصفحة 46 من التحفة. جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون على مفرد، بزيادة واو ونون على مفرد. نقول في مسلم مسلمون، وفي مؤمن مؤمنون، ما إعراب جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم يرفع بالواو، يرفع بالواو. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. كلام جديد، جملة جديدة، الكافرون هم الظالمون. كلمة الكافرون اسم وقع في أول الكلام، ما إعرابه؟ مبتدأ، والمبتدأ والخبر عندي مرفوعان، والمبتدأ هنا جمع مذكر سالم، ما إعرابه؟ نرتب الأفكار في ذهننا. المبتدأ والخبر عندي مرفوع، والمبتدأ هنا جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ بالواو. إذن سأقول كلمة الكافرون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. هم الظالمون، كلمة الظالمون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. أيضا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. هنا كلمة إن وأخواتها عندما تدخل عليها ما، هذه الماء نسميها ماء الكافة، أي أنها تفصل إن وأخواتها عن العمل، وسوف ندرسها بالتفصيل بمشيئة الرحمن في درس النوافل. إذن فكلمة المشركون اسم وقع في أول الكلام، وهذا الاسم جمع مذكر سالم، فما إعرابه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. وكلمة نجس خبر مرفوع وعلامة رفعه، لماذا؟ الضمة، لأنه اسم مفرد، والاسم المفرد يرفع بالضمة، والمثنى يرفع بالألف، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو. نعم. ويقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا الموضع أصلا أيضا من المواضع التي يدعيها أعداء الإسلام أن في القرآن خطأ. يقول: إن حرف ناسخ والما زائدة، إذن فلماذا رفعت كلمة المؤمنون؟ ما الرد عليه؟ نقول: إن حرف ناسخ والما كافة تكف إن وأخواتها عن العمل، إذن كأن إن هنا ما جاءت إلا للتوكيد، فليس هناك في القرآن حرف زائد، ليس في القرآن حرف زائد، وإنما جاءت لماذا؟ عندما أقول إن المؤمنين إخوة، وأريد أن أؤكد هذا الكلام، أقول إنما المؤمنون إخوة، فما جاءت هنا لماذا؟ لتوكيد الكلام، ولكنها تكف إن عن العمل. إذن فكلمة المؤمنون ما إعرابها؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، وإخوة خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. ينصب جمع المذكر السالم بالياء، ينصب جمع المذكر السالم لماذا؟ بالياء. والياء هنا علامة أصلية أم فرعية؟ علامة فرعية. نقول: يحب الله المؤمنين. يحب فعل مضارع، والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المؤمنون أم المؤمنين؟ لماذا؟ لأنها مفعول به، ونحن قلنا منذ قليل أن المفعول به دائما من منصوبات الأسماء. والمؤمنين هذه الكلمة ما نوعها؟ مفرد أم مثنى أم جمع؟ جمع. وما نوع هذا الجمع؟ جمع مذكر سالم. إذن فهي منصوبة وعلامة نصبها الياء. يقول تعالى: وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وسنزيد، نزيد فعل مضارع، والفعل ضمير مستتر تقديره عائد على الله سبحانه وتعالى. المحسنين مفعول به، ما علامة إعرابه؟ منصوب وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر ثابت. أيضا في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيون، أم النبيين؟ لماذا؟ لأنها مفعول به، يقتلون فعل مضارع، وهذا أيضا معذرة، نحن نرجئ دروسا كثيرة، ولكن حتى لا نتعجل، النحو ينبغي لنا أن ندرسه قاعدة قاعدة ولا نشغل أنفسنا بكثرة القواعد. فعندما أقول سوف نفصل فيه بمشيئة الرحمن، سوف نفصل فيه في موضعه. يقتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. نعم، إذن فعندي فعل وفاعل بعدهما مفعول به، إذن فكلمة النبيين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. نعم، ونأتي إلى جر جمع المذكر السالم، يجر جمع المذكر السالم بالياء، نقول تعلمت من الصالحين، من هنا حرف جر، والصالحين اسم مجرور بعد من وعلامة جره الياء، لماذا؟ نعم، في فاتحة الكتاب نقول الحمد لله رب العالمين. نعم، كلمة العالمين أضيفت إلى كلمة رب، والمضاف إليه عندنا في اللغة العربية يكون مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا؟ مجرور، وعلامة جره هنا الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وأيضا سوف نذكر الملحقات في موضعها بمشيئة الرحمن. ويقول تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. تخيلوا لو أن أحدنا أخطأ وقال لا يتخذ المؤمنين الكافرون، ما الذي حدث؟ تغير المعنى تغييرا تاما، جعلنا المفعول به فاعلا وجعلنا الفاعل مفعولا به. أما القراءة الصحيحة فهي لا يتخذ المؤمنون، كلمة المؤمنون هنا جاءت فاعل، والفاعل هنا ما نوع هذه الكلمة؟ جمع مذكر سالم، والجمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ بالواو، إذن فأقول المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الكافرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. من دون المؤمنين، كلمة المؤمنين أضيفت إلى كلمة دون، فهي هنا مضاف إليه، ما إعرابه؟ مضاف إليه. إذن في هذه الآية ثلاث كلمات، جمع مذكر سالم أولها مرفوعة وثانيها منصوب وثالثها مجرور. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كلمة المؤمنين قلنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. إذن فجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب بالياء، ينصب بالياء ويجر بالياء، حتى لا أخلط بين الأمرين. نعم، وننتقل إلى النوع الثاني من الجمع. نعم، معنى كلمة سالم أن السلام هنا مقابلة، يعني كلمة النون المؤمنون. اختلف العلماء لماذا هنا جاءت كلمة المؤمن أو الجمع المذكر كله، تمام؟ لأن عندنا جمع تكثير وجمع مؤنث وجمع للمذكر آخره واو ونون، فسلم عن كونه جمعا للتكثير أو جمعا للمؤنث، سلم عن كونه جمعا للتكثير، لأن من أنواع الجمع جمع التكثير، وجمع التكثير مثل المفرد تماما، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. وجمع التكثير ما ليست له قاعدة، جمع التكثير ما ليست له قاعدة، فهناك كلمات إذا ما جمعناها تكسر الكلمة، وهناك كلمات تبقى كما هي يتغير التشكيل فقط، وهناك كلمات تقل عند الجمع. مثال ذلك أسد جمعها أس، ما الذي تغير؟ التشكيل فقط. وكلمة كتاب جمعها كتب، قلت الكلمة في عدد الحروف. وكلمة باب جمعها أبواب، زادت الكلمة في عدد الحروف. فجمع التكسير نعم. فضل فضل نعم مهند. ظل الأصل كما هو بزيادة الواو والنون. نعم نعم نعم أكرمك أكرمك الله بارك الله فيك. نعم إذن فجمع المذكر السالم قلنا أنه يرفع بماذا؟ بالواو، وينصب بالياء، ويجر بالياء. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده. نقول في جامعة جامعات، وفي مكتبة مكتبات، وفي مسلمة مسلمات. ما إعراب جمع المذكر المؤنث؟ ما إعراب جمع المؤنث السالم؟ يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة، فنقول المؤمنات صابرات. من يعرف هذا المثال؟ المؤمنات صابرات. كلمة المؤمنات اسم وقع في أول الكلام، ما إعرابه؟ مبتدأ. وجمع المؤنث السالم يرفع بماذا؟ بالضمة. إذن فكلمة المؤمنات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وصابرات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. يقول تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فيه ظلمات، كلمة ظلمات هنا سوف أيضا ندرس حكم تقديم المبتدأ على الخبر وجوبا وجوازا بمشيئة الرحمن في حينه. فكلمة فيه ظلمات، كلمة ظلمات هنا نكرة أم معرفة؟ نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بشروط، إلا بشروط. نعم. ففيه ظلمات، كلمة ظلمات جاءت نكرة، وفيه جر ومجرور. هنا يجب تقديم الخبر على المبتدأ، هنا يجب تقديم الخبر على المبتدأ. الخبر هنا كلمة فيه لأنه شبه جملة، ولأن المبتدأ جاء نكرة. إذن فيه ظلمات كأنها إيه؟ ظلمات فيه. إذن فكلمة ظلمات هنا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. هذه الآية رقم 19 من سورة البقرة. أيضا في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، نفس الكلام، منه آيات، من الكتاب آيات. فإعراب كلمة آيات مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ننتقل إلى نصب جمع المؤنث السالم. ينصب جمع المؤنث السالم بالكسرة، ينصب جمع المؤنث السالم بالكسرة. المفروض أن ينصب، كان أن ينصب بماذا؟ بالفتحة. نعم، ولكننا قلنا هنا أنه ينصب بماذا؟ بالكسرة. الكسرة هنا علامة أصلية أم فرعية؟ هي في حالة الجر أصلية، أما إذا أصبحت تنصب جمع المؤنث السالم فهي علامة فرعية. إذن فالكسرة في نصب جمع المؤنث السالم علامة فرعية. نعم. نقول خلق الله السماوات والأرض، خلق الله السماوات والأرض. كلمة السماوات هنا مفعول به، ما إعرابه؟ منصوب بماذا؟ بالكسرة، والواو حرف عطف، وكلمة الأرض هنا معطوفة على منصوب، ولكن هل نقول خلق الله السماوات والأرض أم الأرض؟ لماذا؟ هي معطوفة على منصوب. نعم هي كلمة مفردة ومعطوفة على كلمة منصوبة، لماذا نجعلها منصوبة بالكسرة وهي أصلا كلمة مفردة؟ والكلمة المفردة إذا لم تكن جمعا مؤنثا سالما فإنها تنصب بماذا؟ بالفتحة. إذا نقول خلق السماوات والأرض، نعم نصبت بالفتح. نعم يقول تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أن جنات لهم، أن لهم جنات. كلمة جنات هنا اسم إن، ونحن نعلم أن إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية وتنصب المبتدأ وترفع الخبر. نعم إذن فكلمة جنات هنا جمع مؤنث سالم وجاءت منصوبة، إذن فما علامة نصبها؟ الكسرة. علامة نصبها الكسرة، أن لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار. ويقول تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات. كلمة كلمات هنا ما موقعها من الإعراب؟ تلقى آدم كلمات. نعم تلقى فعل ماض وآدم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. ويقول تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات، ولقد أنزلنا آيات بينات، آيات بينات. كلمة أنزل فعل ماض والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل عائد على لفظ الجلال الله سبحانه وتعالى. آيات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. لماذا؟ نعم وقد ورد المفعول به المنصوب، ورد لمن يقرؤون القرآن ويهتمون بالإحصاء، ورد المفعول به المنصوب وعلامة نصبه الكسرة في القرآن الكريم في 264 موضعا. ورد المفعول به المنصوب وعلامة نصبه الكسرة في 264 موضعا في القرآن الكريم. نأتي إلى جر جمع المؤنث السالم. يجر جمع المؤنث السالم بالكسرة، إذن فالكسرة علامة نصب لجمع المؤنث السالم وعلامة جر لجمع المؤنث السالم. يقول تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. سبع سماوات، كلمة سماوات أضيفت إلى كلمة سبع فأصبحت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ويقول تعالى زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات. كلمة الشهوات أضيفت إلى كلمة حب فهي مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. إذن فجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة. ننتقل إلى آخر ما يعرب بعلامات الإعراب الفرعية ألا وهو الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة وهي، وفي كتب النحو نجد أنها بعض الكتب تقول الأسماء الستة. الأسماء الستة، لماذا هي أسماء الستة؟ سوف نعرف. هذه الكلمات هي أبو وأخو وحمو وفو بمعنى فم وذو بمعنى صاحب. والاسم السادس الذي أو التي ذكرته بعض الكتب هو هنو. نعم وهنو هو ما يستقبح ذكره، هو يطلق على عضو الإنسان ما يستقبح ذكره. نقول سترى هنو فلان، أي عضو فهو ما يستقبح ذكره. فنحن نعلم الأسماء الستة على أنها الأسماء الخمسة، ولا نتحدث عن هذا الاسم السادس لأنه ما يستقبح ذكره، وهو غير مستخدم في اللغة العربية وإن كان مستخدما في أشعار العرب القدماء. إذن فالأسماء الخمسة هي أبو وأخو وحمو وفو بمعنى فم وذو بمعنى طاء. ترفع الأسماء الخمسة بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ترفع بالواو، ما من الأسماء ما من يرفع بالواو؟ جمع المذكر الثالث. نعم، هي هنا اختلفت عن جمع المذكر الثالث في حالة النصب، هي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ولكن بشروط. الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط. أولا أن تأتي مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم. أن تأتي مضافة، أن تأتي هذه الأسماء شروط إعرابها هذا الإعراب أن تأتي مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم. سوف نأخذ أمثلة على هذا. وأن تكون مفردة أي غير مثنات أو مجموعة، وألا تكون مصغرة. وألا تكون مصغرة، تأتي مضافة أن تكون مفردة، ألا تكون مصغرة، ونفصل هذا الكلام بعد الأذان بمشيئة الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نجد إعراب الأسماء الخمسة في الصفحة 47 من التحفة الثانية، يقول: وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض أي تجر بالياء. في التحفة الثانية في الصفحة 47، حتى نراجع هذا الكلام ويكون عندنا سندا مكتوبا نراجع منه الدروس. قلنا شروط الأسماء الخمسة أن تأتي مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم، وأن تكون مفردة غير مثنات أو مجموعة، لأنها إذا سنيت تأخذ إعراب المثنى، وإذا جمعت تأخذ إعراب الجمع. ألا تكون مصغرة، فإذا صغرت تأخذ إعراب المفرد، نقول في أب أبي وأخ أخي، إذن فتأخذ إعراب المفرد ولا تكون هنا من الأسماء الخمسة. وألا تأتي مفردة غير مضافة، بمعنى نقول هذا أب كريم، كما قال لرسول الله: أنت أخ كريم وابن أخ كريم. فكلمة أخ هنا لم تأتي مضافة، فهي تعرب إعراب الاسم المفرد، أي ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر. إذن فإضافتها أيضا ولا تضاف إلى ياء المتكلم، نقول أبي، إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فهي ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر. إذن فلها ضوابط ولها شروط. تضاف إلى أي كلمة غير ياء المتكلم، نقول أبوك رجل كريم، أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة أبو هنا أضيفت إلى كلمة بكر، فكأن كلمة أبو بكر مركبة من جزئين، كلمة أب وكلمة بكر. فكلمة أبو بكر نسمع كثيرا من الناس نقول أبي بكر كان خليفة ويخطئ في نطقها، هل هي أبو أم أبي أم أبا؟ إذا وقعت مبتدأ أو خبرا فترفع وعلامة رفعها الواو، عندما نقول أبو بكر خليفة رسول الله ما إعرابها هنا؟ أبو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة وبكر مضاف إليه. عندما نقول رأيت أبي بكر، هذا التعبير صواب أم خطأ؟ الأسماء الخمسة تنصب بماذا؟ الألف، قلنا ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. لو أنها ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء لكانت من الجمع المذكر الثالث، وقلنا أنها تختلف عن جمع المذكر الثالث في حالة النصب، فهي تنصب بالألف. إذا نقول رأيت أبا بكر وسلمت على أبي بكر. إذا فندقق في الأسماء الخمسة وخاصة هذا الاسم لأننا نستخدمه كثيرا، أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نتكلم عن أبي بكر لما انتهينا من هذا المجلس. إذا نطبق على الأسماء الخمسة من القرآن الكريم في سورة القصص، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ. أبونا، كلمة أب هنا أضيفت إلى النا وهي ضمير، وهي وقعت في أول الكلام، كلام جديد، أبونا شيخ مبتدأ وخبر. فإعراب كلمة أبونا أبو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، والنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نعم، النا الضمير الوحيد الذي يأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، وليس للضمائر لأحد من الضمائر هذه الخاصية. النا ضمير يأتي في محل رفع فاعل، ونسميها نا الدل على الفاعلين، ذهبنا، تمام، وتأتي في محل جر وتأتي في محل نصب. أكرمنا محمد، أكرم محمد نحن، فالنا هنا في محل نصب مفعول به، ونقول أبونا هنا في محل جر مضاف إليه. نعم، إذن فكلمة أبونا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، والنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وشيخ أبونا شيخ مبتدأ وخبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. نعم، ويقول تعالى وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة، كلمة ذو بمعنى صاحب وأضيفت إلى كلمة عسرة، فهي هنا مرفوعة لأنها اسم كان، فنقول ذو اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، وعسرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ويقول تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، من حيث أمرهم أبوهم، أبوهم هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه، ولماذا هي من الأسماء الخمسة؟ نعم، هي مضافة إلى هم وليست مضافة إلى المتكلم، وليست مثناة، وليست مجموعة، نعم، وليست مصغرة، وليست إيه؟ ليست مصغرة، ولا مثناة، ولا مجموعة، ولا مضافة إلى المتكلم، وإنما أضيفت إلى الضمير، فهي من الأسماء الخمسة، وهي هنا فاعل فترفع بالواو، ترفع بالواو. يبقى إذن كلمة أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ثانيا تنصب بالألف. يقول نقول بايع الصحابة أبي بكر الصديق، هذا الأسلوب صواب أم خطأ؟ بايع الصحابة أبي بكر الصديق، هذا الأسلوب صواب أم خطأ؟ خطأ. وما صوابه؟ بايع الصحابة أبا بكر الصديق. أبا هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. يقول تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أرسلنا أخاهم هودا. أخا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. ويقول تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أباهم هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. وفي سورة يوسف، في سورة يوسف أيضا قالوا سنراود عنه أباه فعل مضارع والفعل ده مسبب تقديره نحن، وأباه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف وهي مضافة إلى الضمير الهاء. وأيضا في سورة يوسف هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. أيضا يقول تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. كلمة فاه بمعنى فم، فو بمعنى فم، وهي هنا يبلغ، هو يبلغ الماء فاه. فاه هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمس. أيضا في قوله تعالى وآتي ذا القربى حقه، ذو بمعنى صاحب، وهي هنا وآتي فعل أمر والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، وذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، لماذا؟ لأنها من الأسماء الخمسة. ثالثا الأسماء الخمسة تجر بالياء، نقول سلمت على، نعم ذو بمعنى صاحب، نعم كلمة هذا ذا ذا المطربة ذا كتاب، هذا كتاب اسم إشارة، ونفس الشيء عندما نقول ذات، وكلمة ذات لا اسم إشارة ولا من الأسماء الخمسة، وإنما نقول ذات الشيء أي نفس الشيء، كلمة بمعنى نفس. إذن فهي على حسب ورودها في الكلام، على حسب ورودها في الكلام، نقول قابلت ذات الشخص نفس الشخص، ونقول ها ذا كتابنا ينطق بالحق، ذا هنا اسم إشارة. أما إذا جاءت في الكلام بمعنى إذا أضيفت إلى كلمة نقول ذو الخلق ورأيت ذا الخلق وسلمت على ذي الخلق، هي هنا بمعنى صاح، بمعنى صاح. إذن فالكلمة بمعناها في الكلام وليست مفردة عن غيره، الكلمة بمعناها في الكلام وليست مفردة عن غيره. وبعض علماء النحاة قالوا أنها أن ذا التي هي اسم إشارة هذا لا كلام فيها طويل ولا داعي إلى أن نتشعب فيه حتى لا نشتت أنفسنا. نقول سلمت على أخيك، على حرف جر، وأخيك اسم مجرور وعلامة جره الياء، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. نقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من النادمين. ويقول تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، حرمنا كل ذي ظفر أي صاحب ظفر. إذن فكلمة ذي هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. وفي سورة يوسف أيضا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، لماذا لم يقل أباكم؟ لأنها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نعم. ويقول تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. إذن في هذه الآية ورد الأسماء الخمسة مرة مجرورة أخيه قبل وعاء أخيه ومرة منصوبة ليأخذ أخاه في دين الملك وفوق كل ذي وردت مجرورة لأنها مضاف إليه إذن كل ذي علم عليم. إذن فالأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. إذا لم تضف أو أضيفت إلى ياء المتكلم أو صغرت أو جمعت أو سنيت فلا تعرب هذا الإعراب. نقول هذا أب كريم. ما إعراب كلمة أب؟ خبر. هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ لأنه اسم وقع في أول الكلام. ونحن درسنا أن الأسماء المبنية أسماء الإشارة نقول هذا أب. هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ وأب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد لم يضف إلى غيره فهي ليست من الأسماء الخمس. نعم أيضا هذا موجود في القرآن الكريم. يقول تعالى ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وردت مرة على أنها ليست من الأسماء الخمسة ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. ووردت على أنها من الأسماء الخمسة ائتوني بأخ لكم من أبيكم. إذن ائتوني بأخ الباء حرف جر وأخ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه اسم مفرد غير مضاف. نعم من أبيكم من وأبيكم اسم مجرور بعد من وعلامة جره لأنه من الأسماء الخمسة. نعم إذن في الأسماء الخمسة قلنا ترفع وماذا بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. لو قلت هذا أبي فمن أبوك؟ هذا أبي فمن أبوك؟ من يعرب هذا المثال؟ نعم اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. أب خبر مرفوع بالضمة لأنه اسم أضيف إلى ياء المتكلم فليس من الأسماء الخمسة يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر. هذا أبي. أب خبر مرفوع بالضمة. نعم والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. من اسم استفهام مبني على السكون. نعم في محل رفع مبتدأ. هذا أبي كلام. من أبوك كلام جديد. نعم أبوك مبتدأ هو صواب وأنا خبر. من اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدر لأن أسماء الاستفهام تأتي خبر لأن لها الصدارة وهي دائما خبر. نقول أين القاهرة أصلها القاهرة أين. فأسماء الاستفهام مع الرغم من أن لها صدارة في الكلام إلا أنها تأتي خبر. نعم أبوك مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نعم نقول عندما نقول سلمت على أبا بكر هذا الأسلوب خطأ أم صواب؟ لماذا سلمت على أبا بكر على حرف جر والأسماء الخمسة تجر بماذا الياء؟ إذن فالصواب نقول نعم عندما نقول إن أبو بكر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب صواب أو خطأ؟ لماذا؟ إن تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن فما الصواب؟ إن أبا بكر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا حم كريم، أبو وأخو وحم، والحم وأبو الزوج أو الزوجة أو قريب الزوجة، وكما في الحديث الحم الموت الحم الموت. فكلمة حم، هذا حم كريم، ما إعرابها؟ نعم، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، مبتدأ. وحم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب إذا قلنا سلمت على حماك، هذا الأسلوب صواب أم خطأ؟ ما الصواب؟ سلمت على حميك الذي هو حماك. نعم، سلمت على حرف جر، وحميك اسم مجرور بالياء، اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. نعم، أيضا كما ورد لو طالعنا سورة يوسف لوجدنا أن الأسماء الخمسة قد فصلت تفصيلا كاملا، مرة جاءت مرفوعة ومرة جاءت منصوبة ومرة جاءت بدون إعراب للأسماء الخمسة، كما في قوله تعالى ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من إيه من أبيكم. أيضا في قوله تعالى يا أبانا، أبانا هنا ما إعرابه؟ منادى منصوب لأنه مضاف، وهذا سوف ندرسه بالتفصيل. المنادى عندما يضاف يكون منصوبا، يا صاحب الحق يا ذا الخلق الكريم، نقول يا ذا الخلق الكريم ولا يا ذي الخلق الكريم؟ يا ذا، لماذا؟ لأنه منادى منصوب، وهنا منصوب بماذا؟ منصوب بالألف. إذن فخلاصة هذه الدروس، تحدثنا عن المفرد وتحدثنا عن المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. نلخص سريعا، نقول المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء، وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة، والأسماء الخمسة التي هي أبو وأخو وحم وفو وزو، نعم، وترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وشروطها أن تكون مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم، وألا تكون مثناة أو مجموعة، وألا تكون مصغرة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ترفع بماذا؟ بالواو، وتنصب بالألف وتجر بالياء. هذه هي أنواع الأسماء التي تعرب بعلامات إعراب فرعية، تعرب بعلامات إعراب فرعية، وقد ذكرها صاحب التحفة الثانية في الصفحة 46 والسابعة والأربعين. ونتوقف عند درس الأفعال والجملة الفعلية ومكونات الجملة الفعلية. لي رجاء قبل أن نختم درس هذا اليوم أن نراجع جيدا على ما درسناه، ولا مانع أبدا من أن نأتي بقطعة من كتاب ثم نطبق عليها ما درسناه. وكما قلنا في بداية هذه الدروس، الهدف منها هو أن نتحدث بحد أدنى من اللغة العربية السليمة، وأن ننطق القرآن الكريم نطقا عربيا سليما، وأن نتحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرفع المنصوب ولا ننصب المرفوع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.